في سؤال آخر يا شيخ. وهو السؤال الآخر إنه طبعا في حالة الإنزال مع مداعبة الزوجة، هل هذا يبطل الصيام؟ لا لا يبطل. لا.